لما كانت الحلقة 15 وفيها الليلة التالية، اتخذ الملك شهريار مجلس الليلة الماضية، وجعلت شهرزاد تروي ما وقع لحلاق بغداد، وتقص ما حدث لأخيه البقبوق، وكيف يدبر الخالق ويفكر المخلوق. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن البقبوق بعد أن فقد عينيه في بغداد وجعل يطوف بالبلاد حتى استقر به المقام في مدينة أصبهان، فجمع الشحاتين والقواعد وجعل للشحاتة أصولا وقواعد وجدد في الطريقة، فقسم المدينة إلى مناطق نفوذ بينهم حتى لا يعتدي بعض الشحاتين على بعضهم، وبذلك استقرت الأمور لهذه الجماعة ودانوا له بالطاعة. وفي ليلة وضحاها وجد البقبوق نفسه ملكا على الشحاتين وأميرا على الصعاليك والمتفعلكين، فلما سقط من أعلى السلم ونزل بأسفل الدار صارخا يتألم، اجتمع الناس إليه وأخذتهم الشفقة عليه فأخذوا بيديه ومشى يتحسس طريقه حتى أدرك رفقاءه، وصاحب الدار يتسلل وراءه حتى جلس معهم وهو يظن أنهم لا يرونه ولا يكتشفون وجوده وأمره، وجعل يسمع ما يقولون ولم يخطر بباله أنهم مبصرون وأنهم بهذه العلة يتظاهرون. مرحبا بسيد من شحت وإمام الشحاتين. يا شيخ حسن أقفل الباب عليك. احم احم. اقفلت الباب علينا؟ اني اريد ان احفر الارض. احم احم. نعم اريد ان اخرج المال الذي جمعناه. اني اشم رائحة غريب بيننا. غريب بيننا؟ غريب غريب غريب غريب بيننا. أيها الغريب الذي تسلل في ظلام عمان ودخل علينا بغير رضانا، من أنت بحق الشيطان وماذا تريد من العميان؟ إن كنت مسلما فنستحلفك بمحمد، وإن كنت نصرانيا فبحق المسيح، وإن كنت يهوديا فنستحلفك بحق البنيه الذهب وحرمته عليك، إلا ما قلت لنا ماذا تريد منا وماذا تقصد من النزول علينا. ربما لم يكن هنا أحد وأنت وائم يا شيخ حسن. بل أنا متأكد. هذه رائحة غريب بيننا، إن أنفي لا يكذبني أبدا. عجبا، تكلم أيها الغريب. ألا تريد أن تتكلم؟ إذن فعليكم به أيها العميان. أتسمع؟ ها؟ هذا تأوه مكتوب. أنت واهم أو موهوم. اسمعوا هذا الدعاء المجاب. يا ربي يا رب الأرباب، بحق قطيعتي وعجزي وعاهتي، وبهذا الليل الذي قدرت لنا أن نعيش فيه، أسألك يا قيوم السماوات أن أمد يدي بهذه العصا وأهوي بها فتنزل على ظهر عبدك الذي يرانا ولا نراه، نحن عبيدك المساكين. يا قوي ادعو يا شيخ حسن. بجاه سيد المرسلين. ايه شيخ رفاعي. بحق الحسن والحسين. يا شيخ عوض. بحق الاولياء الصالحين. يا شيخ رجب. بحق الخلفاء الراشدين. نعم كذا. انطق انطق اظهر اظهر وبان لا عليك الامان. لا انتم لستم عميانة، انتم مبصرون ايها الخبثاء، ليس فيكم اعمى غير رئيسكم هذا وانا اني اعرف هذا الصوت. ألست الرجل الذي تركني أسقط من على السلم؟ أيها الأشقياء، لقد عرفت سرنا وكشفت أمرنا، ولا بد أن نخلص عليك قبل أن تخلص عليك. أوتقتلونني أيها الأشرار؟ استغفر الله، إنما يقتلك الوالي. أصرخ يا شيخ رفاعي. أدركونا النجدة. أدركونا أدركونا خليفة، أنا بالوالي، أنا بالقاضي. يا سيدي الوالي، نحن ستة من الشحاتين. نحن خمسة فقط. إنه مسوس علينا وليس أعمى مثلنا ولم يرى. كنت أنت يا رجل. ونحن الستة لسنا عميانا، وإنما نتظاهر بالعمى ونعتبره عدة شغلنا ومنه معاشنا، وقد جمعنا أنا وزملائي هؤلاء مالا وفيرا دفناه في حجرة نسكنها، ويريدون أن يأخذوا نصيبي، وأنت أولى به مني وأولى بأنصبائهم منهم. وإن أردت دليلا على صدق قولي فهأنذا أفتح عيني وأرى لون جبتك الخضراء ولون هذه الستارة الحمراء. هذا صحيح. تعال يا رجل، أنت وتدعي العمى يا أعمى القلب، تعال هنا. سيدي ليس على الأعمى حرج. وهل أنت غير بصير؟ نعم يا سيدي. اضربوه حتى يبصر، عليك به يا فتى. تعال هنا. فتح عينيك. كفى كفى، خلاص فتحت عيني. انت الان ترفع يدك. الان ابصرت. دعه يا فتى. وانت تعال هنا. سيدي، هل انت اعمى ام بصير؟ بصير يا سيدي. غيره، تقدم. أعمى أم بصير؟ بصير يا سيدي. وأنت فرضنا أنك لا ترى، فهل لا تسمع؟ أنت أيها الثعلب. أنا يا سيدي. تعال هنا يا سيدي. أنت أعمى أم بصير؟ أدام الله عليك نعمة البصر، لقد سقطوا عيني الواحدة بعد الأخرى. أعمى أم بصير؟ ضرير يا سيدي ضرير. وتدعي هذا أمامي يا فتى؟ مولاي عليك به. أنا في جاه سيد المرسلين، أنا والله أعمى. اضربه حتى يبصر. لا لا لا تضربوني، أنا والله أعمى ولن أبصر أبدا. واسم البقبوق، اسألوا عني أهل بغداد. اسكت يا نصاب. أنا والله لا أرى. سنرى كيف ترى يا غلام. افتح عينيك. أنا لا أرى لا أرى. افتح عينيك. شفاعة اضربه حتى يبصر. شفاعة الرحمة. حسبك يا فتى، كفى كفى. أعمى أم بصير؟ بصير يا مولاي. ما لون هذا المنديل؟ لونه أبيض. أبيض وتدعي أنك لا تراه؟ يظهر أنك عنيف. اضربوه. أنا والله أعمى، أنا لا أرى. سنرى كيف ترى، عليك به يا فتى. فتح عينيك. شفاعة شفاعة شفاعة. حسبك يا فتى. كفى كفى كفى. بصير أم ضرير؟ بصير يا سيدي. ما لون هذا القلم؟ ما لون هذا القلم؟ ما لون هذا القلم؟ لونه أخضر. أمني أسخر؟ مزقوه. شفاعة شفاعة. فتح عينيك. شفاعة. وجاءتني أخباره وظلوا يضربون أخي حتى أصيب عموده الفقري وأصبح كسيحا سطيحا. فسافرت إلى أصبهان وحملته إلى داري في بغداد، أطعمه وأسقيه وأخدمه. تلك يا مولاي السلطان هي قصة أخي البقبوق. أما أخي الثاني فاسمه بقبق. وبدأ الحلاق يروي حكاية أخيه الثاني وكيف أرداه الطمع فسقط بعد أن ارتفع وسخر به الزمان فعاش للذل والهوان. مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 15 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان. Thank you.